خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا واجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، سبل النجاة مع خزائن الرحمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. وقال صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يزل في غرفة الجنة. خرفة الجنة، قيل يا رسول الله وما خرفة الجنة؟ قال: جناها. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ إلى آخر الحديث. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، يعني استمع النصيحة، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مريض فعده، وإذا مات فاتبعه. الله المستعان. وأيضا نسلم في حديث أبي هريرة لما بين صلى الله عليه وسلم فضل أبي بكر على الجميع: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. فقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. وهذا الحديث نريد أن نطبقه في هذه الأيام الكريمة. لا بد أن نحن بفضل عز وجل على الصيام، فاتباع الجنازة، ثم بعد ذلك إطعام المسكين، ثم بعد ذلك عيادة المريض. إذا اجتمعنا في عبد دخل الجنة، فضل عظيم. ولتستمر عليه حتى ولو مرة في الأسبوع أو مرة في الشهر. إيش الإشكال صيام الاثنين والخميس بعد رمضان وتذهب لصلاة الجنازة في مسجد عندكم مثلا يكون مشهور بأنه تأتي فيه الجنازات، وبعد ذلك تطعم مسكينا، تأتي بطعام يكفي مثلا لوجبة وتعطيها لمسكين، وتذهب لعيادة المريض، وما أكثرهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنت بذلك وفقت لكل خير وبر، وما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا فضل عظيم، وعيادة المريض من أفضل العبادات التي يتعبد بها بين يدي الله عز وجل، وأمر مهم خاصة في هذا الزمن الذي قد ملئ بالأوبئة والأمراض. ونسأل الله تعالى العفو والمعافاة، ونسأل سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير، لأن حقا هذه الأمور وهذه العبادات وهذه السبل تحتاج لتوفيق عظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.